عندنا في الريف يوجد بركة ماء، وقد يجلس الماء في هذه البركة أكثر من 3 أشهر، وكثير من الناس يغتسلون من الجنابة في هذه البركة، وبعضهم يتوضأ منها. نرجو جزاكم الله خيرا البيان حول هذا الموضوع. إذا كان عند الناس بركة فيها ماء قديم أو ماء مجموعة من العيون أو من الآبار خصصة للجامع، إذا كانت البركة واسعة وفيها ماء كثير فإنه لا يضر ما قد يقع فيها من نجاسة، إذا كان لم تغيرها، إذا كان ماء باقيا صافيا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، فإنها تبقى طاهرة نافعة، لكن ليس لهم أن يغتسلوا فيها من الجناب، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى يغتسل الماء الدائم وهو جنب، ونهى عن البول فيه، فلا يجوز له الاغتسال فيها وعلى الجناب، لا يجوز. كذلك ما يجوز البول فيها ولا الاستنجاء فيها، الذي أراد يستنجي ياخذ ماء من خارج، يستنجي من خارج، والوضوء كذلك يتوضا من خارج حتى لا يقال ذراعها على الناس، والوضوء اسهل، الوضوء الشرعي الذي يتمسح المضض والحجاب وغسل اليدين وغسل الوجه واليدين هذا اسهل، ولكن اولى والافضل ان يكون خارجها حتى لا يقال ذراعها. اما يكون يستنجي فيها فلا يجوز، يستنجي فيها يدخل النجاسه فيها، فقد يكثر هذا حتى يفسدها. الحاصل ان الواجب الحفاظ عليها والعنايه بها وعدم توسيخها على الناس وعدم الغسل بها عن جنابة وعدم الاستنجاء فيها، والله لا وأفضل أنه يتوضأ خارجها. والوضوء غير الاستنجاء، الوضوء غسل الوجه واليدين والشعرات والوجه هذا الوضوء، أما الاستنجاء غسل الدور والقبة هذا يسمى استنجاء ليس الوضوء، هذا الاستنجاء يكون خارجها، يأخذ في إناء أو يعرف من خارج حتى يكون استنجاء أو خارج يصب خارجا ولا يأتي إليها من الشيء حتى لا يقدرها ولا ينجسها، والله المستعان. نعم.